بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صدق